بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبعد، فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن المسألة الثانية من شعب الإيمان، وهي الإيمان بالرسل. تكلمنا عن المعجزات، ثم بدأ المؤلف رحمه الله يسرد شيئا أو يذكر شيئا من تلك المعجزات. اقرأ يا ما جاء بالمسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم إن له صلى الله عليه وسلم وراء القرآن من الآيات الباهرة إجابة الشجرة إياه لما دعاها، وتكلم الذراع المسموم، وتكليم الذراع المسموم. ثم إن له، نقول إن له خبر مقدم، وين يكون اسمها؟ إجابة الشجرة، إجابة اسم إن الحليم منصوبة. ثم إن له صلى الله عليه وسلم وراء ذلك، ثم إن له صلى الله عليه وسلم وراء القرآن من الآيات الباهرة إجابة الشجرة إياه لما دعاها، وتكلم الذراع، تكليم الذراع المسمومة إياه، وازدياد الطعام لأجله حتى أصاب منه ناس كثير، وخروج الماء من بين أصابعه في المخضب. نعم، هذا ما سبق أشرناه في القصة التي فاتت التي سلفت. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر من ذلك حين وضع صلى الله عليه وسلم أصابعه في مخضب، يعني دعاء للوضوء، مكان للشرب أو مكان أو إناء للوضوء. شك الصحابة رضي الله عنهم في إحدى الغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم قلة الماء، حتى أوشكوا على الهلك لشدة العطش، جيء بماء في مخضب ووضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، فصار الماء من بين أصابعه، أصبح ينبع من بين الأصابع. هذه معجزة الله سبحانه وتعالى سماها آيات بينات. ثم المتأخرون من المتكلمين اصطلف على تسميتها معجزة، سميت معجزة لأنها يعجز عنها البشر عن الاتيان بمثلها. البشر يعني من غير الأنبياء، والأنبياء لا يأتون بالآيات إلا إذا أذن الله لهم بذلك، وقد وخلقها لهم سبحانه وتعالى. فهذه الآيات ليست من صنع البشر، هي من صنع الله سبحانه وتعالى، ولذلك من اشترط فيها التحدي ظن أن النبي إنما أتى بهذه الدعوة وهي المعجزة، كأنه يقول: يا ناس، إن لم تصدقوا فيما بعثت إليكم، فيما أرسلت به إليكم، فأتوا بمثلها. والصحيح أن ليست كل آية معجزة، كل آية للتحدي. لم تأتي آيات الأنبياء جميعها للتحدي، كثير من آياته صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لتصديق أنه نبي. فهذه الآيات التي ذكرناها، حنين الجزع له صلى الله عليه وسلم، تكفير الطعام، تكفير الماء، ما كان في تحدي إلا القرآن. لم يرد شيء صحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما حوله الله من إظهار هذه الآيات إلا القرآن. القرآن فيه تحدي: فأتوا بسورة بمثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. أما الآيات الأخرى ما فيها كذلك، فيها أن قريش أو الكفار سألوا آية فظهرت لهم آية، وفيها أن بعض الأعراب أراد أن يصدق الرسول، أراد أن يتأكد من صدقه صلى الله عليه وسلم فطلب آية. لكن كون الآية جاءت للتحدي لم تكن له صلى الله عليه وسلم إلا في القرآن. فمن اشترط في المعجزة التحدي فليس بصحيح، لأن الشرط لابد أن يكون جزء من المشروع. فإذا جاءت آية وليس فيها تحدي ينفى أن تكون معجزة، هذا غير صحيح. ثم هذه الآيات قلنا أنها لابد أن تكون خارق للعادة، بمعنى أن البشر لا يستطيعون الإتيان بمثلها، البشر يعني من غير الأنبياء. أما آيات الأنبياء فيصدق بعضها بعضا، فيصدق بعضها بعضا. ذكر الآية التي سردناها اليوم، وهي نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الغزوات حين صدر الناس عن ورد فشربوا وارتاحوا، قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادتين مطلوبة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمر الله الناس أن يعلموا أنه لا إله إلا هو، وأن يقروا بأنهم إله الواحد، بأن رسوله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس. لا بد من الاعتراف ولا بد من النطق، اعتراف بالقلب ونطق باللسان. إذا أيقن القلب ذلك، من أيقن أن في الآخرة في نار لا بد أن يخاف. أما واحد متيقن تمام أنه في عذاب، ويعلم أن هناك أوامر ونواهي جاءت على لسان هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه، ثم يقول أنا خائف ولا أعمل، غير صحيح. فلذلك من أيقن بقلبه لا بد أن يعمل بالجوارح، لا بد أن يعمل بالجوارح. لذلك اختلاف بعض الناس بأن الإيمان قول وعمل وجعل العمل شرط، هذا خلاف بسيط، يعني ليس بمؤثر. الشاهد أن هذه آية من آيات الله لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. فقلنا أن المعجزات التي تذكر في دلائل النبوة أو غيرها من الكتب يجب على المؤمن إذا مر بها لا يقرأها للتسلية ولا للإعجاب، لا بد أن يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على صدقه، فأمرنا باتقاء النار وخشية الله والابتعاد عن المعاصي والعمل بالأوامر وطاعة الله في السر والعلن. هذه من مقتضيات الإيمان بهذه الآيات التي جاءت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحنين الجذع وظهور الجذع، مسجده صلى الله عليه وسلم بني من عريش النخل، وسقفه من عريش من السعر، لذلك إذا صبت المطر خر عليهم الماء. ووضع له جذع نخلة فكان يصعد عليه يخطب الناس في الجمعة صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لنا غلاما نجارا، فهل نصنع لك شيء، يعني منصب ترقى عليه؟ فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فعمل النجار منبر له يصعد عليه في خطبة الجمعة، فصعد صلى الله عليه وسلم في إحدى الجمع على ذلك المنبر الذي صنعه النجار له، كان مصنوع من 3 درجات، فرقي عليه. فلما رقي عليه كان الجذع مكانه، فلما رقي على المنبر بكى الجذع وسمع له حنينا كحنين الطفل، فلا زال يحن حتى نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنه فسكن فهدأ. إذا كان الجماد الذي لا إحساس له أمام الناس يصدر منه هذا الصوت كحنين الطفل الصغير، يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا المتكلم رسول من عند الله حقا، يبلغ الناس بالنذارة ويبلغ الناس بالبشارة، فلا بد من الطاعة. اللهم صل على عبدك النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله وظهور صدقه في مغيبات كثيرة أخبر عنها. تكليم الجماد أكثر وأشد إعجازا من تكليم الحيوان. الحيوان ليس بناطق لكنه متحرك ويعي، عنده إرادة، قد لا يكون له اختيار، عنده إرادة. لكن الجماد صامت ولا يعلم ولا يدرك، وإن كان يخشى الله سبحانه وتعالى ويسبحه ولا نعلم تسبيحه، وكونه ينطق هذا يعني الإنسان فعلا يدرك أن هذا ليس من صنع البشر، إنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى. ولذلك من استهان بالمعجزة وعرفها كما يعرفها طائفة من المسلمين لأنها جاءت بها للتحدي، وهي من جنس خوارق العادات، فيساوي بين المعجزة وبين السحر وبين المعجزة والكهانة. يقول الفرق شيء بسيط جدا، أن المعجزة جاءت لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يأتي بها يأتي بها، لكن لو زعم أنه نبي يخيب الله ظنه فيسقط تلك الحجة فلا استطيع الإتيان بمثلها، هذا غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. المعجزة هذه معجزات الأنبياء لا يستطيعها بشر، ليست من صنع البشر، ليست من قبيل الكهانة ولا من قبيل السحر، شيء خارق للعادة. ولذلك سحر فرعون يوم ألقى موسى صلى الله عليه وسلم عصاه، علموا أن هذا ليس من صنع البشر. هم أقدم الناس على السحر وأشطر الناس على هذه المهنة، وعرفوا أن هذا الشيء لا يأتي به بشر. يوم تلقفت هذه الحية العصا التي انقلبت حية، وتلقفت تلك العصي التي تخيل للناس أنها تسعى، ليست بتسعى سوى عصا موسى فكانت حيوانا، تلتقم هذه كلها، علموا أن هذا ليس من صنع البشر. المعجزة ليست كسائر خوارق العادات، هذا غير صحيح. لا، معجزة الأنبياء لا يستطيع عليها البشر، لا يعجز عنها البشر، إلا ما كانت من صنع نبي آخر. إذا صنع الله على يد نبي آخر كيف يتساوى؟ نعم يا أخي. قال: وغير هذه مما قد ذكر ودون، وفي الواحد منها كفاية، غير أن الله جل ثناه لما جمع له بين أمرين، أحدهما بعثه إلى الجن والإنس عامة، والآخر ختمه النبوة به، ظاهر له بين الحجج حتى انشد. ظاهر له بين الحجج، كلمة وفي الواحد منها كفاية، يعني لو يقول أننا نخاطب المؤمنين ولو جئنا بمعجزة واحدة كفاية، اقتنع الإنسان بها. هو صحيح، لو جاء الإنسان إلى كافر، يوم جاء الأعرابي قال أين في الغزوة، قابله، ذكرنا هذه القصة، فاعترضه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلى أين؟ قال: إلى أهلي. قال: هلما إلى خير أدعوك إليه؟ قال: وماذا؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فما الذي يدل على صدق هذه الدعوة؟ طيب لكذا. قال: ادعو تلك الشجرة. فجاء تلك الشجرة، الأعراب عرف أن هذا شيء صعب، يعني ما لا يفعله إلا لا يفعله إنسان عادي، إلا من زعم أنه أن ما يأتيه وحي عن الله سبحانه وتعالى ليس من صنع البشر. فأدرك الأعرابي بفطرته فتشهد وآمن. الشاهد أنه معجزة واحدة تكفي الناس من رآها، من لم يرها قد يطالب بمعجزة أخرى وقد لا يطالب، حسب يقين الناس وحسب إيمانهم ومعرفته. ولذلك يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: تلقفه عبد الله بن سلام أو أحد أحبار اليهود، وكان يسمع أن هناك نبي يظهر. قال: فجاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون وهو يتكلم يخطب، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالناس، وصلوا بالليل والناس نيام، اللهم صل عليه، والناس نيام صلى الله عليه وسلم. أسمع منه الكلام الطيب. قال: فذهب قال: والله إني رأيت وجهه ليس بوجه كذاب، هذا الوجه هو وجه أحد يكذب. فالشاهد بالملامح بالصفة أدرك أن هذا صادق فيما يقول، ولم يأتي بحجة ولا بمعجزة ولا بآية. فإيمان الناس تختلف باختلاف ما عندهم من المواهب والعلم وما يقدره الله من النور والإيمان في القلوب. الشاهد يقول: في واحد منها تكفي، ثم قال: وفي الواحد منها كفاية، غير أن الله جل ثناؤه لما جمع له بين أمرين. ما هما؟ لما أداة شرط تحتاج إلى جواب، اللي مع الكتاب لاحظ معنا وين جواب الشرط هذا، يقرأ. قال: أحدهما بعثه إلى الجن والإنس عامة، والآخر بعثه إلى الجن والإنس عامة. عادة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بست أو بخمس، منها أن النبي فيما سبق كان يبعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، إلى الخلق أجمعين، إلى الخلق أجمعين بما فيهم الجن، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، وهذه ليست لنبي من الأنبياء غيره. الأمر الثاني والآخر ختمه النبوة به، أنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء وليس هناك نبي بعده، اللهم صل عليه وسلم. لذلك كانت أمته أفضل الأمم، الأمة هذه استقامت أفضل الأمم عند الله عز وجل، وهي أول من تحاسب يوم القيامة. اللهم اجعلنا من المتقين والمطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم والخاشين لله في سره وعلنه. ظهر له بين الحجج حتى انشذت واحدة عن فريق، ظهر له بين الحجج، ظهر دي جواب لما كذا، ظهر له بين، ايش معنى ظهر؟ يعني تابع له وأسند له. أصل الظهور العلامة والبيان، الظهور العلامة والبيان والارتفاع. وفلان ظهر فلان أي سانده ودعمه واحتج له وعضده، فقال أنه صلى الله عليه وسلم لما أعطي له هذين الأمرين ظاهر له بين الحجج فدعمها وتوالت له، فكانت فيه حجة بعد حجة، ولم تنقطع تلك الآيات بموته صلى الله عليه وسلم، بل كانت حتى في أمته. كان كثير من الناس من الصحابة والفضلاء يأتيهم من تلك الآيات ما يثبت بها النبوة، يثبت بها صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو مسلم فلان الخولاني يوم أراد مسلمة أو الأسود العنسي إحدى مدعي النبوة ألقاه في النار، فما أثرت فيه النار حتى راه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحمد لله الذي أراني من أراني أحد أفراد هذه الأمة فعل بها كما فعل بإبراهيم وفلان الذي تخطى الماء. لكن الشاهد أن هؤلاء الذين حصلت لهم الكرامات، الذين حصلت لهم الكرامات على أيديهم، المقصود منها استمرار تلك الآيات التي جاءت لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لم تأتي آية من هذه الكرامات على أيدي أناس مما اختارهم الله سبحانه وتعالى لفضلهم، لم تأتي هذه الآيات فيما علمناه بين الصحابة والتابعين لمجرد دعوى قالوها، إنما جاءت في مواقف كانت ببيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي اخترق الماء كان في غزوة، قال اللهم إنا رسل اللهم إنا جئنا لإعلاء دينك وجئنا لنجاهد في سبيلك، وحال بيننا وبين العدو هذا الماء، اللهم فيسر لنا خطوه، فوضعوا أرجلهم على الماء فما ابتل الماء فتخطوه. والصحابي شاهد أن هذا يبين أن هذا الدين الذي جاءوا من أجله للجهاد في سبيله صدق. فكانت هذه الكرامة ما جاءت لبيان فضل الشخص عشان الناس يقدسوه وسلموا عليه، لا ما جاءت كذلك، إنما جاءت لبيان أن هذا الدين الذي أنتم عليه صحيح صادق، فهي جاءت لتدعيمه صلى الله عليه وسلم فيما يقول. والمرأة التي مات طفلها ابنها كان هم مريض وكان الناس يعودونه، فلما جاء العواد من الصحابة رأوه أنه خلاص مات فذهبوا إلى العجوز، قال عظم الله في مصابك، قالت ماذا تقولون؟ قال مات، قالت لا والله ما يموت. قال فذهبت إليه قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت من أجلك وأجل رسولك صلى الله عليه وسلم فأحي لي هذه لا ترجعني فيه مرتين. قال فأحياه الله لها. هذا واجب مورود، هذا وارد في السنن وبالسياق. فالشاهد أنها ما جاءت لبيان فضله وفضيلتها به من الصحابيات المهاجرات من هو أفضل منها، لكن ظهرت هذه الآية لبيان أن الذين هاجروا في سبيل الله وطلب مرضات الله وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنه تصديق لهذه الرسالة ولهذه النبوة. فهذه التي ظهرت على أيدي الناس إنما ظهرت لبيان أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم صحيح. فإذا جاءنا واحد الآن وقال والله فلان عنده كرامات وعنده فضائل وعنده أعمال، لأنه يعالج بدون جرح ولا إبرة ولا عملية، وأنه يعمل كذا وأنه يطير يروح مكان فلاني يأتي مكان فلاني، هذه كما سبقنا وأشرنا إلى بعض منها قد تأتي أحيانا فتنة لصاحبها. قد يكون رجل صالح، قد يكون رجل صالح وقد يتعبد إلى الله عز وجل ونفسه تتشوف تتطلع إلى مثل هذا، قد يعطيه الله بعد هذا بعض الشيء هذا، كان يجد مثلا أمور كثيرة يسر له وغيره يصعب عليها. فمثلا الناس يروح إلى مكة على الإبل في 10 أيام، والذي يمرض والذي كذا والذي يحصل له وهو لا يتعطل في الطريق، قد يسر الله لبعض الناس كثير من أموره، وقد يعني تجد مزارع وبساتين تجف مياهها إلا مياهه هو تبقى كما هي، يحصل بعض الناس من بعض الفضائل مثل هذه. هذه من استخدمها في طاعة الله، من استخدمها في طاعة الله، طاعة الله عز وجل، ولم يرد بها إظهار نفسه ولا دع الناس إلى تقديسه وتعظيمه، هذا قد يؤجر عليه. ومن استخدمها لبيان أنه له فضل وأنه يريد الناس يمجدونه ويعظمونه، فبئس ما فعل. فنسأل الله السلام والعافية، قد يكون الخاتمة سيئة بالنسبة لمثل هذا الأصل من الناس. من استخدم هذه المزايا التي يمنحها الله لبعض عباده في إظهار هذا الدين قد يؤجر عليها، ومن استخدمها لمسائله لبيان شرفه وعظمته نسأل الله العافية والسلام، قد يختم له بسوء الخاتمة. وأما من زعم أنه يعمل بعض الأشياء التي لا معنى ولا فائدة فيها، كان في قنطرة أو كبري على ماء وسيل عظيم ماشي، ثم يظهر للناس أنه يستطيع يتخطى هذا السيل ويذهب إلى الشاطئ الآخر دون أن تبتل ثيابه مع وجود قنطرة، هذه ما لها فائدة، لا معنى لها، لن يأتي فيها بمنفعة للناس سوى أنه أظهر كذا. فهذه التي ترد كثير من بعض الناس، فتلفظ الطارق لباب المنزل، فقال الرجل يعرف، جاءه الشيطان فأخبره أن فلان زيد من الناس جاءك يطلب منك قليلا من العسل، فلما طرق قال أزيد بالباب؟ قال نعم. قال أما العسل فعندنا نفد، لكن تعالي بالغد، هلما بالغد تجد عندنا كذا. يقول نستغرب هذا الطارق، ما الذي أخبرك بالعسل؟ ثم الناس الذين حول هذا الفلان المتكلم يتعجبوا، كيف علم أن فلان جاي أن زيد جاء يطلب العسل؟ يذهبون يستشكون الخبر، يقولون أحقا جئت كذا؟ يقول نعم، إنما جئت أطلب العسل. فهذا إنما يدعي لنفسه هالة يريد للناس تعظيمه، والشياطين قد تعين كثير من بعض الناس لقضاء حوائجهم لفتنة كذا. فالإنسان يكون عنده بصيرة يميز بين الحق والباطل، والقرآن سمي فرقان عشان يعرف الإنسان لا تبس عليه بين من هو منحق ومن ليس بمحق. هذه مسائل كثيرة طول ذكرها، لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لما أراد إظهار نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ظاهر له بين المعجزات. نعم يا أخي. قال حتى إن شذت واحدة عن طريق بلغتهم أخرى، وإن لم تنجع واحدة نجعت أخرى. هذا يعني أراد بين الحكمة، ما السبب، ما الحكمة في أن الله أكثر هذه الآيات على هذا يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى كانت أكثر من 1000 آية؟ يقول الحكمة دي هذه طيب فيها، يقول لأن بعض الناس يرونها وبعض الناس لا يرونها، وبعض الناس يسمعون هذه القصة وآخرون لا يسمعون هذه القصة، فلما كثرت وتواترت على ألسن الناس باختلاف أنواعها يفهم منها أن أكثر الناس يعلمون شيئا من هذه الآيات فتبلغ الجميع. ولو كانت قصة واحدة قد يعلمها بعض الناس ولا يعلمها بعض الناس، قد يسمع بها بعض الناس وقد لا يسمع بها بعض الناس، ويراها بعض الناس ولا يراها بعض الناس. لما توالت دل على أن أكثر الطوائف رأوها، وأكثر الناس يسمعون إلى يوم القيامة. نعم يا أخي. قال وإن درست على الأيام واحدة بقيت أخرى، ولله في كل حال الحجة البالغة، وله الحمد على نظره لخلقه ورحمته إياهم كما يستحقه. وذكر الحليمي رحمه الله وصولا في الكهنة ومسترقي السمع. يعني الحليمي قلنا شعب الإيمان بني على منهاج الحليمي، سواء أن المؤلف رحمه الله تعالى زاد في أحاديث وخرج إسنادها وبين موضع الدلالة منها، فيقول أن الحليمي ذكر الكهنة ومسترقي السمع، أراد أن يقول الفرق بين الرسول وبين هذا الصنف من الناس. نعم. وقد ذكرنا في كتاب دلائل النبوة ما ورد من ذلك، ما ورد في ذلك من الأخبار، ما وجد من الكهنة والجن في تصديق نبينا صلى الله عليه وسلم وإشاراتهم إلى أوليائهم الإنس بالإيمان به. على أوليائهم إلى خلوها على. وإشاراتهم على أوليائهم الإنس بالإيمان به. ولا يجوز على مؤمن الجن الناس لهم أصدقاء من الجن أولياء يوالونهم، وبعض الجن يكونوا مؤمنين، وهذا يحصل بين إنسي مؤمن وجني مؤمن، يصير بينهم صداقة، هذا يوجد. يعني ومن أنكره فهو مكافر. لكن إنكار الجن ليس كإنكار الملائكة. سيأتينا في الشعبة الثالثة من شعب الإيمان أن من لم يؤمن بالملائكة فما آمن لا يدخل الجنة حتى يؤمن بوجود الملائكة. بشروط الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر. أما الجن فمسألة خلافية، لكن من أنكرها فكأنما أنكر القرآن. من علم دلائل القرآن واضحة فكأنما أنكر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الجن منهم مؤمنون ومنهم فسقة ومنهم يعني ومنهم مخالفون ومنهم طرائق وشيع وأحزاب ومنهم كفرة ومنهم كفر أكثرهم كفرة أكثر الشياطين كفرة. ومن همة هذه الشياطين لإغواء الإنس، بيتنهم لإغواء الإنس وأذيتهم، لا يكونون أبدا في سبيل الهداية. فقد يكون بين إنسي وجني صداقة تختلف، قد يكون رابطها الإيمان وقد يكون رابطها الشيطان يعني الشر والهذا. والإنسي قد يكون له حاجة فيكون بعيد عن الله وقلبه بعيد عن النور والإيمان فيحتاج إلى بعض الأشياء، فيعلم الجن مراده من ذلك فيتقرب إليه فييسر له بعض الأمور فتكون بينهم علاقة. الشاهد أنه يقول أن الجن أمروا أشاروا على أوليائهم بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الجن لا يأمر مؤمن بالإيمان إلا إذا كان مؤمن. علمنا أن هؤلاء الجن الذين أمروا أولياء وأصدقائهم بإيمان الرسول بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أنهم مؤمنون. وإنا منا المسلمون ومنا الفاسقون وإنا منا المؤمنون يوم سمعوا أيه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا بجهنم حضرا. الشاهد في الآية في هذه السورة قال وكنا طرائق قددا، حتى قالوا أن منهم الشيعة ومنهم القدرية ومنهم المعتزلة ومنهم كذا، فيهم هذه الطوائف. اقرأ. ولا يجوز على مؤمني الجن أن يحملوا أولياءهم على الكذب على الله أو على متابعة من يكذب على الله، وعلى كفارهم أن يأمروا أولياءهم بالإيمان بمن كفروا به، فدل على أن أمر من آمن به منهم إنما هو لمعرفة وقعت له بصدقه لمن آمن به من الإنس. وبالله التوفيق. قال عن ابن شهاب أنه قال قال سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. اللهم صل عليه وسلم. هذا الحديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. بعث صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم أي جامعه، واختصر له الحديث اختصارا. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بالجملة الواحدة فيها معاني كثيرة جدا، لو أراد إنسان أن يأتي بها لعجز يأتي بها في صفحات طويلة. فكان صلى الله عليه وسلم يؤتيه جوامع الكلم. ولذلك عائشة رضي الله عنه كان يعجبه من كان تصف الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء أكثره وأوتي جوامع الكلم. إذا أراد الإنسان يدعو الله عز وجل ادعوه بالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه أجمع للفوائد وأحسن للمقصود وأقرب لنفع ذاك الشخص الداعي. التفصيل والتفصيل قد يكون أحيانا اعتداء في الدعاء. هذه السلفية نتكلم عنها الآن لأنها مفيدة تنفعكم إن شاء الله، وإن كان فيها لا علاقة لها. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما أوتي بجوامع الكلم. إذا قال الإنسان رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد أن الله عز وجل يضع لك الهمة في كل منفعة في كل ما فيه منفعة دينية فكل ما فيه مصلحة دنيوية. فإذا قلت اللهم وفقني لأن أصعد الدرج، ويسر لي ما نشتري به سيارة، وارزقني فصاحة في اللسان، دعوات طويلة جدا وقد لا تلبي المقصود. فإذا قلت أسألك العزيمة في الرشد، قد يدخل كل هذا وأكثر من هذا في هذه الدعوة. إذا جاء إنسان اللهم اغفر لوالدتي ولعمتي فلانة ولخالتي فلانة، يعني هذا مكروه في الدعاء، هذا التطوير الإطلاب لا صح، غير مقتنع غير لائق. لذلك يوم يأتي الإنسان واغفر للمسلمين والمسلمات والأطفال والشيوخ والكبار والصغار، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. لذلك خلاف أن تأتي بالمسكنة والتقصير وإظهار العجز منك، اللهم إني غريب، اللهم إني ضعيف، اللهم إني فقير إليك، اللهم إني المسكنة يحبها ربنا عز وجل. التذلل والانكسار والخضوع من العبد للرب مما يحبه الله عز وجل. لكن تفصيل البينات التي يعلمها الله. لذلك الرجل الصحابي سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك الجنة القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلت. قال يا أخي على مهلك، إن الله لا يحب المعتدين، إذا دخلت الجنة جاءك القصر الأبيض. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول